قالوا ولكنكم تعرفون ولكن يمنعكم ان تمضوا امركم من خشيتهم. انت تتمنى بس انت خايف انك ايه تفعل شيئا لانك تخشاه. هذا هو الخبر الثاني عن ابي هريره. طبعا الشيخ محمود شاكر ليه تعريف هنا طويل، ساؤجل الكلام ونقل كلام محمود شاكر رحمه الله في حين، لان محمود شاكر مش معاصر للطبري، فننقل كلامه حينما ننتقل الى اهل زماننا. واضح الكلام؟ احنا بنقرا كلام الطبري الان. الشيخ شاكر محمود له الكلام ونقله اخوه احمد شاكر عنه في عمده التفسير واقره عليه، يبقى هذا الكلام ينسب لمحمود شاكر ولمن نقله عنه واقره وهو اخو كبير الشيخ احمد شاكر. فنتركه الى ان نصل الى الكلام عن مين؟ عن شيوخ زماننا. واضح الكلام؟ احنا ماشيين دلوقتي مع مين؟ مع الطبري رحمه الله عليه. كبر. يقول حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابي عن سفيان عن حبيب ابن ابي ثابت عن ابي الكفري عن حذيفه بن قوم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال نعم الاخوه لكم بنو اسرائيل ان كانت لكم كل حره ولكم كل مره ولتسلكن طريقهم قيد الشراء. قيد الشراء بمعنى ايه؟ قيد الشراء، شراك النعم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حذوة القدة بالقدة، حذوة القدة بالقدة وحذوة النعم بالنعم. طبعا واضح هنا، ولا ادري لماذا اتى الامام الطبري بهذا القول، لان كلام حذيفة هنا معناه انه لا يجعل هذه الايات خاصة ببني اسرائيل، لانه يقول نعم الاخوة لكم بنو اسرائيل ان كانت لكم كل حلوة ولهم كل مرة. واذا هو بهذا ينتقد من قال بخصوصية الايات لبني اسرائيل. هذا ما افهمه والله اعلم، انا اقول فهمي جانبا لا ارفقه بالكلام، وانما انا انظر. حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابي عن ابي حيان عن الضحاك ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون. قال نزلت هؤلاء الايات في اهل الكتاب، نزلت هؤلاء الايات في اهل الكتاب. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي الكفري قال قيل لحذيفه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ذكر نحو حديث ابن بشار الثاني. حدثنا الحسن بن يحيى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي المغفري قال سال رجل حذيفه عن هؤلاء الايات اللي هي ومن لم يحكم، قال فقيل ذلك في بني اسرائيل، قال نعم الاخوه لكم بنو اسرائيل ان كانت لهم كل مره ولكم كل حلوه، كلا والله لتسلكن طريقهم الى الشراك. يعني ايه؟ حذو القذى بالقذى كما جاء، والقذى اللي هو ريش الايه؟ السهم يعني. حدثنا الحسن بن يحيى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن رجل عن عكرمه قال هؤلاء الايات في اهل الكتاب. وعن انا عندي الكتابين بقى عشان ما نطولش. عن قتاده قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ذكر لنا انها ذكر لنا ان هؤلاء الايات انزلت في قتيل اليهود الذي كان منهم. اسناد اخر عن عكرمه قوله في هذه الايات لاهل الكتاب كلهم، اهل الكتاب كلهم لما فرقوا من كتاب الله، او لما فرقوا من كتاب الله، لاهل الكتاب كلهم لما فرقوا من كتاب الله، فخطاه بمين؟ باهل الكتاب. عن البراء بن عازب قال برد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده بقى سبب نزوله، سبب من ضمن سببي النزول الصحيحين باسناده عن البراء بن عازب، والحديث في مسلم. يقول قال برد على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمد مجلول، محمد يعني مجلول بالسواد، ملطخ بالسواد، مجلول. فدعاه فقال ها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا تجدون حد من زنى؟ حد الزاني كده؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال انشدك الله

الذين حرفوا كتاب الله وبدلوا حكمه، وذكر هذه الأخبار والآثار. ثم قال وقال بعضهم الطائفة الأخرى على بالكافرين أهل الإسلام وبالظالمين اليهود وبالفاسقين النصارى. ذكر من قال ذلك. حدثنا ابن وكيع عن وصل الإسناد عن عامر قال نزلت الكافرون في المسلمين والظالمون في اليهود والفاسقون في النصارى. وعن الشعبي اللي هو عامر الشعبي وكل كلام لم يقل احد بهذه المقوله في نقل الامام الطبري غير الشعبي. يقول عن الشعبي اثنان اثر: الكافرون في المسلمين والظالمون في اليهود والفاسقون في النصارى. اثنان اخر عن الشعبي قال: ايه فينا وايتان في اهل الكتاب، اولئك هم الكافرون فينا وهم الظالمون والفاسقون في اهل الكتاب. وخبر اخر اثنان اخر بنحو واثنان اخر بنحو واسناد اخر بنحو، كل ده عن الامام الشعبي، حتى انهى الكلام في هذا القول ولم يذكر احدا غير عامر الشعبي رحمه الله. القول الثالث وقال اخرون بل عمى بذلك كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. ذكر من قال ذلك وساق باسناده عن عطاء قوله في قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله قال كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم. اسناد اخر عن عطاء مثله، وعن عطاء ابن ابي رباح اسناد ثالث بنحوه، اسناد رابع عن عطاء بنحوه، اسناد خامس عن عطاء بنحوه. الاسناد اللي بعده عن طاووس ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قال ليس بكفر ينقل عن المله. أرجوكم ارجعوا إلى ما قرأت عليكم في نسخكم، يعني احنا عاوزين في مراجعة لي نظر اختلف قرأت لفظة غير موجودة يبقى في تصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. عن طاووس قال ليس بكفر ينقل عن الملة. خبر آخر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال هي به كفر وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي الهامش تحت صحح الاسناد الامام الحاكم وقال صحيح الاسناد ولم يخرجا، وقال الذهبي صحيح ووافقهم على ذلك المحقق محمود شاكر والمراجع الشيخ احمد شاكر رحمه الله على الجميع. الاسناد اللي بعده عن ابن طاووس عن ابي قال رجل لابن عباس في هذه الايات ومن لم يحكم بما انزل الله فمن فعل هذا فقد كفر، يساله يعلم الكتاب فقد كفر. قالت معبد اذا فعل ذلك فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الاخر وبكذا وبكذا، يعني كفر دون كفر. قال اثنان اخر عن ابن طاووس عن ابي قال سئل ابن عباس عن قومه ومن لم يحكم بما انزل الله قال هي به كفر. قال ابن طاووس وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. اسناد اخر عن طاووس فاولئك هم الكافرون قال ده طاووس بقى كفر لا ينقل عن المله. قال وقال عطاء كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. ده القول الثالث. وقال اخرون بل نزلت هذه الايات في اهل الكتاب زي القول الاول وهي مراد بها جميع الناس مسلموهم وكافرون، يعني مش خاصة أهل الكتاب، يعني لا عبرة بخصوص السبب إذا كان اللفظ عام اللفظ عام وخصوص السبب في بني إسرائيل. فهنقول برضو نفس الكلام نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كان لكم كل مرة ولكم كل حلوة كما قال حذيفة. يبقى القول الرابع وقال اخرون بل نزلت هذه الايات في اهل الكتاب وهي مراد بها جميع الناس مسلموهم وكفارهم. ذكر من قال ذلك روى بالاسناد عن ابراهيم يعني النخعي قال نزلت هذه الايات في بني اسرائيل ورضي لهذه الامه بها، يبقى تنطبق على هذه الامه ده قول ابراهيم. اسناد اخر عن ابراهيم قال نزلت في بني اسرائيل ورضي لكم بها. اسناد ثالث

أو جاحدا بما أنزله من أحكام فهو كافر. ليه؟ قال لأن من جحد القرآن وقد شهد الله بإنزاله أو نسب إليه ما لم ينزله فقد كذب عليه، ومن كذب عليه لم يرتب بكفره، لم يرتب، ها ده مبني للمجهول يعني مش كده من الريبة، لم يرتب يعني ايه؟ يرتب، فجاءت لم يرتب ها بكفره لقوله تبارك وتعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين فسماهم كفارا. فمن كان تاركا لما أنزل الله في أحكامه على هذه الصفة، على هذه الصفة فقد ساوى من أنزلت فيهم الآيات من اليهود والنصارى واستحقت من الكفر والظلم والفسق. كلامه هل خرج شعر في شعر عن كلام الطبري؟ هو هو. قال ومن حمله حرص الدرهم والدمار أو بلوغ ثأر أو شهوة نفس على ترك حكم الله وهو عالم بعدوانه، عارف بإساءته، حذر من سوء صنيعه، مصدق لربه إلى أنزل من الأحكام، لكن حرص الدرهم والدمار هوى النفس من أجل كرسي، من أجل فلوس، من أجل دنيا، لكن عارف أنه هو مقصص ومصدق لربه فيما أنزل من الأحكام، شاهد عليها بالحق المفترض عليه العمل به ولم يساوهم فيها بالكفر وهو باق على إسلامه عاقل لربه، فأفعاله تستوجب عقوبته إن لم يكن في الصف عنه. الأفعال تستوجب العقوبة لكن بشرط لم يجد الجواز سبحانه وتعالى بالصف عام اللي هي قاعدة أهل السنة والجماعة من الإنسان في مشيئة الله إن شاء عذب وإن شاء عذب. قال فإنسان لحق بالتائبين ومن يستوجب المغفرة من المذنبين، إنسان يلحق بالتائبين ويلحق بمن يستوجب المغفرة من المذنبين، ومن لحقه الموت قبل التوبة كان له طريقان أحدهما الرجحان في الوزن. قال تبارك وتعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اسمع، أفيأتي بالخردلة من الشر ولا يأتي لها من الخير وهو عبد لا يجور ولا يظلم ولا يلحق إساءة يوم بالكفر فيثقل به كفة السيئات لترجح على اكتساب طول عمره جبال الحسنات. إن هذا إلى الافتراء عليه جل جلاله وتكذيبه سبحانه أقرب منه إلى تعظيمه وتكفير من خالف أمره، بل هو الكفر بعينه. وسنلخصه بشرح حججه في كتابنا المجرد في الرد على المخالفين ان شاء الله، وهذا كتاب لعلنا لا نعرف عنه شيء. والاخر اللي هو الطريق الثاني لمن لحقه الموت قبل التوبه، هو قال اللي يموت قبل التوبه له طلقان، اول واحد الرجحان، الاخر التفضل بالعقل وترك المناقشه في الوزن. يعرف الله عز وجل بدون حساب. قال الله تبارك وتعالى وان ربك لشديد العقاب. وقال ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها، بعض اهل العلم قال على الواضي يدخلونها، يحق لها ان تكتب بماء العينين يدخلونها، لان الواضي الجماعه ها شملت مين؟ الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. فيقول فهذا لا محالة في المسلمين كله في الظالم والمقتصد والسابق، لقوله تبارك وتعالى بعد انقطاع سياق الكلام جنات عدن يدخلونها إلى لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، بعدها والذين كفروا لهم نار جهنم. يقول فسمناهم في آية واحدة كفارا وظالمين، يبقى جعل كفار وجعل ظالمين كما سمى اليهود والنصارى في تلك الآيات، وسمى بالظلم والاقتصاد، فعلمنا أن الظلم وإن جمعه اسم فهو يفارق به غيره. عايز يبين أن الظلم إيه؟

فقالوا وظلموا وتعدوا على بعضهم البعض. معنى ذلك انه يتحدث عن مجموعة افحشت في الكفر وافحشت في الضلال وكذبت على الله وافترت على الله اكاذيب ونسبت لله ما لم ينزله على رسله، فحرفت وحرقت الكلام عن مواضعه وعن بعض مواضعه واتت بكلام منسوب اليها ونسبته زورا وبهتانا الى الله تبارك وتعالى. فشنع القران عليهم في هذه المجموعه من الايات تشنيعا عظيما فقال اولئك هم الكافرون. اولئك يعني هم هؤلاء وصلوا الى اعلى درجات الكفر، اولئك هم الظالمون. ان بحثت عن كافرين فلم تجد من يقابل هؤلاء في هذه المرتبه الفاحشه في الكفر والفاحشه في الظلم والفاحشه في الفسق. هذا يعني ما اردت ان اذكركم به قبل ان نفتتح المجالس القادمه ان شاء الله تعالى. نستغفر الله تعالى من اي ذنب وجدكم من المحارم فيجوز كشف العلم ان شاء الله تعالى. الاخ بقى اللي بيسال بالنسبه لتصحيح الاحاديث وتضعيف الاحاديث في هذا العصر، يعني الشيخ الالباني العمده في هذا الامر، يعني فلو خالفه بعض المذكورين بلاش نذكر اسمائهم، فهم بالنسبه للشيخ تلامذة، هم بالنسبه للشيخ تلامذة. اما بالنسبه لقول الله الايه المنسوبه التي فيها والشيخ والشيخه، هذا من باب الروايه بالمعنى وليس يعني القران بالنص، هذا من باب الروايه بالمعنى وليس قرانا بالنص، لان القران لاثباته لابد من موقف الرسم العثماني والتواتر، وان لهذا تواترا وان له موقف الرسم. طالما ما فيش الصحابه اجمعوا على النصب العثماني فمش هنستطيع ان احنا نصل الى شيء منسوخ تلاوه ويكون موجود بين ايدي الناس، وانما هذا من باب الروايه بالايه؟ بالمعنى. هذا من باب الروايه بالمعنى، اما المنسوخ تلاوه فليس بمحفوظ، ما دام نسخ تلاوه فليس بمحفوظ، وانما هم يحكون روايه ويحكون معنى، يقولون كان قبل ذلك يتلى كذا وكذا، هذا من باب المعنى. اما اللفظ نفسه فقد نسخ فنسيه الناس، واضح ان شاء الله. هذا ما اصح شيء في هذا الامر بمشيئه الله تعالى. ومش عاوزين نطيل الكلام في امثال هذه القضايا وقضايا منسوخ التلاوه، لانه بيترتب عليه امور بالنسبه لعامه الناس مش امور يعني خير، بيترتب عليه امور فتنه الكثير من الناس، ما تعرضوش الناس للفتنه. والله يا اخواننا بالنسبه لاخذ الاجره على التعليم او الامامه او القران او التحفيظ او ما شاكل ذلك، الاصل فيه من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. السؤال بيقول هل يجوز اخذ الاجره على امام صلاه التراويح في رمضان؟ يعني الانسان اللي هو يكون ظروفه محتاج ماده بيعطى في هذا الامر. لكن في بعض اخواننا من الائمه بيشترطوا مبالغ. اصبحنا بقت المساله في هذا الزمان بالنسبه لمساجد السنه او السنيه، كنا زمان يعني بشيوخنا كانوا بيعيبوا على الجماعه الفقهاء اللي بيروحوا يحيوا الميتين، يقول لك الشيخ فلان بيجي ياخد مبلغ قد كذا. فالحمد لله رب العالمين رزقنا باخوه سنيه حافظين لكتاب الله تبارك وتعالى، وبيشترطوا على الامامه وعلى المبالغ اللي بياخدوها في صلاه التراويح. سلمنا الله واياكم، هذا ليس من السنه. القاعده من كان غنيا فليستعفف، من كان فقيرا فلياكل بالمعروف. ياكل بالمعروف، مش عايز اتكلم يعني. يعني اتكلم وافعل الايه نحفظ كلامنا في مواطن متفرقه من المجموع وغيره من الكتب. اخونا بيقول نعلم والحمد لله ان شيخ الاسلام ابن تيميه قد تكلم واطال الكلام حول الايه محور كلامنا اللي هي ايه الحكم في مواطن متفرقه من المجموع وغيره من كتبنا، ولكن لكل العقول لكلل العقول وسقم الافهام نود لو كان ذلك في الامكان ان تعرفنا جزاكم الله خيرا احد المواطن التي اسهب فيها الامام الكلام وحرر فيها المقال لتكون جامعه لما تفرق في غيره من المواطن جزاكم الله خيرا. حاضر. باذن الله تبارك وتعالى سنجمع اقوال شيخ الاسلام ابن تيميه، لان احنا ذكرنا قول شيخ الاسلام ابن تيميه اليوم عشان نبين معنى كلمه الايه التبديل ده. لكن كلام شيخ الاسلام سياتي بمشيئه الله تبارك وتعالى في حينه، وسنجمعه بمحاول جاهدين ان نجمع كلام شيخ الاسلام ان شاء الله تعالى ونبينه، وكلامه ان شاء الله يعني لن يتعارض. كلام ابن تيميه سواء كان مفصلا او كان مقتضبا فان الكلام باذن الله تعالى ليس فيه تعارض وليس فيه تناقض، كيف وهو ابن تيميه. اخونا بيقول لي ما معنى قول كفر دون كفر، فاني لا افهم هذا القول، فاضرب لي مثال بصار. كان تجديد بقى معانا اخونا، تجديد معانا قوي، لان احنا الدروس اللي فاتت دي كان كل الكلام مبني على بيان كفر دون كفر، والكفر الاكبر والكفر الاصغر. ان يا اخوانا العلماء علماء اهل السنه والجماعه وجدوا ان في بعض النصوص بتتكلم عن ان بعض الذنوب كفر، والقاعده عند اهل السنه والجماعه انه لا يكفر الا من زال الايمان من قلبه، الا من زال الايمان من قلبه. فوجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالرسول صلى الله عليه وسلم سمى بعض الذنوب كفرا. فالانسان اللي يجي ياخذ هذه الالفاظ على انها كفر مخرج من المله كالكفر بالله والرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يبقى فاهم خطا. فالعلماء في ضوء النصوص، نصوص القران ونصوص السنه المطهره، فهموا ان الشارع كان بيجي على بعض الذنوب ويشدد فيها ويخوف الناس منها فيسميها كفر. كفر لانها من شعب الكفر، فكل اعمال الطاعات من شعب الايمان. الايمان 77 شعبه، اعلاها لا اله الا الله وادناها عباده الاذى عن الطريق. فشعب الايمان ايمان، وربنا سمى اعمال الايمان ايمان، فقال وما كان الله ليضيع ايمانكم، يعني صلاتكم الى بيت المقدس. فسمى، وذلك الامام البخاري ترجم بقوله الدعاء من الايمان، الصلاه من الايمان، الجنائز اجتماع الجنازه من الايمان، يعني كل اعمال الايمان تسمى ايمانا، وكل اعمال الكفر تسمى ايه؟ كفرا، ولكنه غير كفر مخرج من المله. شعب الكفر كفر، لان كل الذنوب من شعب الكفر، وكل اعمال الخير من شعب الايمان. فالذي ياتي شعبه من شعب الكفر يقولون قد وقع في الكفر، بس مش الكفر المخرج من المله. فالشرع لما تكلم في هذه الالفاظ العلماء بقى هم اللي قدروا يفرقوا، ورأوا ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ففرقوا بين الكفر المخرج من المله وبين الكفر الايه؟ الكفر الايه؟ اللي هو دول كلهم كفر الاصغر. ولذلك يقول لك ايه؟ من حلف بغير الله فقد اشرك او كفر، يعني اللي حلف بغير الله يبقى خرج من المله؟ لا، ولكن وقع فيه شرك، وقع فيه كفر، كفر اصغر ما يخرجش من، يعني معصيه بس كبيره. واضح الكلام؟ هو ده معنى كلمه كفر دون كفر، لكنه لا يخرج من المله. ولذلك احنا بالنسبه لنا ما نذكرش في عصر وزمان فتنه كل كلمه يفهمها الناس خطا، واصبح الناس الان ساعه ما واحد يقول هذا العمل كفر يفتكروا انه كفره. فساعتئذ نمسك بألسنتنا عن ان نتكلم في هذه الالفاظ اللي من الممكن انها تكون الفاظ ايه؟ موهمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان مثلا على سبيل المثال بيبين ان لطم الخدود وشق البيوت من عمل الجاهليه. وكان الشيوخ القدامى الازهريون كانوا يقولون للناس هذه من اعمال الكفر، وهي من اعمال الكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد انت الناس العوام اصبع عندهم ابويا وابوك وجدك وجدتك، اما الواحد منهم يغضب ولا شيء وقطع يقول لك خرجت من ديني، لان الكلمه دي حفظها من الشيوخ على انها دي كفر. واخد بالك؟ يقول لك خرج الراجل من دينه لو قطع الايه؟ الكلبيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من شق الايه؟ الجيوب او لطم الخدود او دعا بدعوى الجد، هذا ليس كفرا مخرجا من المله اهو. وكان زمان بيقولوا عن الامر ده ما هواش خاص بعصرنا الان، لا ده كان الازهريون قديما يقولونه، كانوا بيقولوا هذا الكلام ان احاديث فتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس ما كانوش بيقولوا للناس من حلف بغير الله فقد اشرك او كفر. هذه الامور بقى اللي جددها علماء السنه لما جم وظهروا في مصر وانشئت جماعه انصار السنه، بدات ايه؟ الاحاديث دي اللي كانت الناس ما تعرفش عنها حاجة يعلموها للناس، وبدأوا يعرفوا الناس الأضرحة ويعرفوا الناس ده للشرك وده كذا وده كذا. لكن كانت في ألفاظ قديمة سمعها الناس كان بيقولها علماء الأزهر وشيوخ الأزهر والخطباء اللي هي ايه، ليس منا من لطم الخدور وشق الكفر، يقول لك خرج من دين لأنه عنده ده كفر، يقول لك ده كفر، وقبل من أتى امرأة في دورها يقول لك ده كفر. العوام يقولوا هذا الكلام ولا زالوا إلى الآن يقولون الرجل الذي يأتي امرأته في دورها ده كفر لله، هو كفر ولكنه كفر ايه؟ أكبر برضه كل دي معاصي كبيرة ليست ببسيطة، ولكنها مش الكفر المخرج من الايه؟ من الملة. فالكلمة مش جديدة ولكن الكلام ده قديم، لكن اللي جدد الكلام فيه لما الشباب فهمت أمورا خطأ وبدأت ايه؟ تتصرف تصرفات وتتعامل مع بعض الناس على ان هم خرجوا من الملة، وبالفعل ايه؟ أصبحوا يعاملونهم معاملة المرتدين. أخونا اللي بيتكلم برضه عن الحكام، ما تتعجبش بقى في الكلام عن الحكام الله يبارك لك، لأن احنا لسه بنبدأ، احنا الآن لسه بنبدأ إن شاء الله تعالى، فلو عندك شبهة اسأل أقولها واحدة واحدة، يعني احنا قدامنا 5-6 دروس إن شاء الله تعالى لغاية ما نقول الأمر قولة في هذه المسألة، فما تتعجلش، ابعت السؤال، والسؤال لو وجدناه إن شاء الله تعالى فيه شيء جديد، يعني امر مثلا مش هتكلم فيه هعمله كده ملاحظه واتكلم فيه تلحيني ان شاء الله تعالى، لكن في النهايه لو عندك بقى اسئله نبقى نتكلم عليها باذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى